لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. الله سبحانه مقلب القلوب، آخذ بنواصي العباد، رب السماوات السبع ورب الأرض رب العرش العظيم، ما من شيء إلا هو آخذ بناصيته. انقطعت الأسباب الظاهرة ليوسف عليه الصلاة والسلام، ونسي في السجن سنوات، وانشغل الساقي بحياة الخمور، وانشغل العزيز وامرأته والنسوة بظرفهم، ونسوا الحين الذي أرادوا حبس يوسف إليه. يعني هم كانوا قالوا إيه؟ لنسجننه حتى حين. علشان إيه؟ عشان الأمور تهدى، والأمور هديت وتنست وهو رخر اتنسى. ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهكذا يترك المظلومون في سجون الظلمة الذين لا يشعرون بألم البشر ولا يشفقون على خلق الله، ولكن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. لا يضل ربي ولا ينسى. هو الذي قدر على يوسف عليه السلام دخول السجن لمصلحته لا لمساءته، لنفعه لا لضرره. فحين جاء الأجل الذي قدره الله ظهرت أسباب جديدة لم تكن تخطر بالبال ولا في قدرة أحد غيره عز وجل أن يأتي بها. هل ترى أحدا من الخلق يقدر على أن يري نفسه أو غيره رؤيا؟ القطع لا. قدر الله عز وجل أن يرى الملك الذي هو فوق العزيز رؤيا أفزعته وأقلقته. وكم من رؤى يراها الملوك والناس ولا يعبؤون بها ولا يبحثون عن تأويلها، ولكن خالق الأسباب ومصرف القلوب والأبصار ومدبر الأمر أرى الملك رؤيا وجعله يهتم بتأويلها وتفسير ما رأى فيها. رأى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف، أي ضعيفات نحيفات، وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات أي جافات. وسأل كبراء جلسائه يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. أي تؤولون وتفسرون. حاول الملأ كعادتهم صرف الملك عن التفكير والبحث فيما لا يحسنون. أي حاجة هو ما يعرفهاش، الحاشية ما تعرفهاش، يبقى خلي الملك ما إيه ما يفكرش فيها عشان ما يضربش على غيرنا. يفضل مهتم بيها تبقى مشكلة، هيجيب من لازم يجيب حد تاني. هذا شيء يظهر جهلهم وعجزهم، وهم دائما على طبيعة ملأ الملوك وطريقتهم في كل زمن، في أن كل ما يحتاج إليه الملك لديهم. أي حاجة حتى لا يعرفش ما فهموش ولا بيتقنوا هذا الباب، بس يقول له احنا اللي هنعملها لك لكي لا يبحث عن غيرهم. فسارعوا إلى الفتوى بالجهل، فقالوا أضغاث وأحلام. أول حاجة وانتوا لسه لحقتوا فكرتوا حتى، لكن هو عادة كده عشان إيه يبعد الملك. سبحان الله، والمكتوب مكتوب، المكتوب إن هم يمشوا ويجي إيه يوسف عليه السلام، يقولوش الحاشية دول لها قيمة. أضغاث وأحلام أي أخلاط وأحلام، أحلام مختلطة بلا معنى. هذا الجواب أأمن عليهم وأسلم، لعل الملك ينسى هذا الحلم. ولكن يبدو أن الملك لم يقنع بهذا الجواب، فالرؤية واضحة المعالم، مش أضغاث ولا عادي، مش أخلاط. الواحد تلاقيه راح في السماء ونزل في الأرض وراح البحر وقابل فلان، كلام ملوش معنى. هي دي الايه الأضغاث، أخلاط. لكن هنا سبعة وسبعة، لا، كلام ليس، الرؤية واضحة المعالم ليست بأخلاط، والعدد فيها واضح ولا بد له من معنى، والفعل من البقرات واضح، اللي هو الأكل، كن سبع بقرات نحاف يأكلن السمان، ده فعل واضح ولا بد له من دلالة. فكان الجواب الثاني منهم اضطرارا مراعاة لقناعة الملك، فإنهم لا يستطيعون رد قناعة الملك. قالوا أضغاث أحلام وإيه؟ وما نحن بتأويل الأحلام. يعني الأولانية مفروض أن أضغاث أحلام بلاش تأويل، بس واضح أنه هو ما عرفوش يقنعوه، ولو الملك ما اقتنعش يبقى إيه؟ يبقى خلاص، يبقى لا يستطيعون رد قناعة الملك. إنما يراه الملوك دائما هو الصواب عند حاشيتهم طالما أصروا عليه، فلا بد أن يرجع كل الملأ عن رأيهم إلى رأي الملك، أن هذه ليست إيه أضغاث أحلام بل لها تأويل. فكان الجواب الثاني وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. عند ذلك تذكر الفتى الساقي الذي كان مع يوسف عليه السلام في السجن، وقد نجاه الله سبحانه ببشارة يوسف له حين عبر له رؤياه، تذكر بعد أمة أي بعد مدة أمر يوسف صلى الله عليه وسلم وقدرته على تعبير الرؤى وصدقه العظيم الذي لمسه منه في أمره كله، فقال أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. تلمح في شخصية هذا الفتى أثر الخمر ومجالسها في سلوك الإنسان وأخلاقه، وأثر مجالس الملوك. هو شخصية وصولية تبحث عن اللذة والمصلحة الذاتية دون شعور بالآخرين. يقول أنا أنبئكم، يحاول أن ينسب إلى نفسه تأويل الرؤيا، أنت عجيب منين؟ ولكن دائما يتشبع بما لم يعطى، نوعية سيئة جدا. يحاول أن ينسب إلى نفسه تأويل الرؤيا ليصل بذلك إلى منزلة عند الملك والحاشية. كان العدل أن يقول أنا أعرف من يمكنه تأويل الرؤيا، يبقى المفروض أول ما يقول له كده هيقولوا له إيه هاتوا، هيقولوا ده في السجن طلعوا. لكن هو بيقول إيه أنا أنبئكم، وحيروح وياخد هو التأويل ويسيب يوسف في السجن ويطلع. ياه، ده حاجة دنيئة أوي صراحة يعني. كان العدل أن يقول أنا أعرف من يمكنه تأويل الرؤيا فأرسلوا إليه فأخرجوه من السجن وكرموه واسألوه. كان الإنصاف ساعتها أن يذكر للملك قصة يوسف المظلوم، يعني هو افتكر. طب ما تقول بقى تتكلم ساعتها، نوعية فعلا شخصية أصولية، انت غرضك عايز تاخده خلاص بكل الوسائل. سبحان الله. كان الإنصاف ساعتها أن يذكر للملك قصة يوسف المظلوم الذي دخل السجن لأجل عفته وطهارته، لكنها الشخصية الانتهازية التي تحب أن تحمد بما ليس فيها وبما لم تفعل. ورد الذم لذلك في القرآن، فإياك أن تكون كذلك. لا تحسبن الذين يحبون أي لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب، نعوذ بالله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب يزور. تتشبع بما لم تعطى، يا تقول ده أنا عندي وعندي وعندي وأنت ما عندكش، يزور شهادات، يدعي ادعاءات، السي في بتاعه والتاريخ بتاعه يطلع في حاجات كاذبة. انا اللي بقول عليهم، بقولك يحط في السي في بتاعه حاجات كاذبة، يدعي شهادات ما خدهاش، يزور شهادات. انها الشخصية الانتهازية التي تحب ان تحمد بما ليس فيها وبما لم تفعل. يريد ان يعرف هو تأويل الرؤية ويقصها على الملك دون ان يذكر اسم يوسف عليه السلام. انه في عرفه وظنه كنز يمكن استغلاله قبل ان يصل اليه غيره. يوسف كنز، هو اللي يستغله ويفوز هو بالعطايا من الملك على تأويل الرؤيا. ولذا حرص على ان يذهب الى السجن ودون تفصيل. فارسلون، ودوني وخلاص، ما قالش حتى قدام الملك ارسلون الى ايه، الى السجن. هو بينه وبين اللي هيرسلوه هيقول لهم ودوني السجن. طب هتروح السجن ليه؟ عايز اقابل حد. كل ده نوعية فعلا والله يبص تلاقيها وظاهرة جدا في السطر اعجاز القرآن فعلا. لما تتأمل تلاقي هي دي الصفات باينة خالص. اهم حاجة في القرآن هو اسمه ايه الراجل ده، كان بيلبس ايه. الناس كلها بتهتم بالحاجات دي، كان راكب عربية شكلها ايه، كان راح لابس ايه، اسمه ايه، اسم ابوه ايه، كان بيشتغل ايه ابوه، التاريخ بتاعه، كان متجوز واحدة اسمها ايه، هو ملك، كان عنده كم عيل. القرآن بيبين لنا الصفات اللي علشان احنا يعني نتجنب الصفات القبيحة، نكره الصفات القبيحة دي. بس الواحد يقعد يفكر شوية كده في الآيات هيبص يلاقي حاجات واضحة تماما. وحرص أن يذهب إلى السجن ودون تفصيل. فأرسلون إلى من لم يخبرهم حتى باسم يوسف. أما هو يوسف فيكفيه كلمة طيبة، نديله كلمتين حلوين، يوسف أيها الصديق. طب الصديق ده مش تدور على مصلحته، ده انت والله فضيلة الامام عم الشيخ والله العظيم بيشوف العجب بهذه الطريقة، يبقى كل السهام والخناجر. ولما تقابل الناس فضيلة الامام، فضيلة الشيخ، العالم الجليل، يكفيه كلمة طيبة يوسف ايها الصديق. اما المروءة، اما العدل، اما الانصاف، اما رد الجميل لمن احسن اليه، اما السعي لنصرة المظلوم، كل هذا ذهب عن الرجل، كل ذلك ذهب عن الرجل. وذهب هو عنه، ما عملش صفة من الحمد ولا واحدة من دول، ولا ان هو يكون عنده مروءة ولا عنده عدل ولا عنده انصاف ولا عنده نصرة المظلوم، رد الجميل للي احسن اليك، اللي قالك هتطلع ويبشرك. ذهب كل ذلك ذهب عن رجل وذهب هو عنه، ليس أهلا له ولا هو أهل له. الأعمال والأخلاق والأشخاص متناسبون، فالطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. من الأعمال والأقوال خلاف ما يظنه الكثيرون أن معناها الزوجات الطيبات للطيبين من الرجال الأزواج، لا، عند عامة السلف أكثرهم الطيبات من الأعمال والأقوال للطيبين من الناس، والطيبون من الناس للطيبات من الأعمال والأقوال. يعني كل حاجة لها أهلها. عايز تعرف نفسك شوف انت بتعمل ايه. أقامك الله في أي مقام؟ إذا أردت أن تعرف منزلتك، واحد عمره عمال في الغيبة والنميمة والكذب زي أهل الإعلام دول إلا من رحم الله، واحد ما يعرف نفسه، واحد يقضي وقته في المشي ورا البنات، واحد يقضي وقته في على القهاوي، عمال ان ربنا ابتلانا ان هما كان في قهوه جنبينا، الراجل استجاب جزاه الله خيرا، وهو كان من الاول وحاسس انه غلطان يعني، بس عمل ان هو مفيش ولا ضمن ولا طاوله ولا شيشه في القهوه، بيقدم قهوه وشاي بس، والناس بقى ممكن تشرب سجاير، بس هو ده عمل اللي عليه يعني، جزاه الله خيرا. فتحت قهوه ثانيه، بيحصل لي يعني ضيق قوي وانا معدي على ناس في رمضان بتلعب طاوله يعني، او دومينو، يقعدوا يعملوا البتاع بتاعت الدومينو دي كده يعني. وبعدين ايه، من بعد الفطار على طول لغايه قرب الفجر، امر مؤلم قوي للنفس، والقهاوي كتير جدا. انت بتعمل ايه؟ يبقى انت صفاتك تناسب ذلك، الطيبات للطيبين. انت ربنا من عليك بالصلاة والصيام وقراءة القرآن، بس المهم يكون بعد كده، والمهم انها تكون بقلب عشان يبقى فعلا انت طيب. لو انت بالشكل هتبقى بالشكل، من بره بس دهان يبقى انت دهان من الخارج. والخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات، ايضا من الاعمال والاقوال. ارسلوا الرجل الى السجن، ذهب الى يوسف عليه السلام الذي يوقن بصديقيته واحسانه، يظهر لؤمه وقبحه مره ثانيه، لا يبادره باعتذار عن نسيانه اياه سنوات، لا يبادره حتى بوعد جديد أن يذكره عند الملك، بل يقول له مباشرة: يوسف أيها الصديق أفتنا. حتى لم يخبره بأهمية الرؤيا ومن رآها، ما قالوش الملك، لأن بلا شك لو عرف الشخص العادي يعني، لو عرف أن الملك هو اللي شاف الرؤيا يبقى إيه؟ يبقى هيشترط. لكن هو يقول له أفتنا في سبع بقرات، طب مين اللي شافها؟ لم يخبره بأهمية الرؤيا ومن رآها، إنها رؤيا الملك، يخشى الساقي لو علم يوسف بذلك لاشترط ولضاع عليه السبق الذي يتمناه لدى الملك. مثل إنسان علم أن في يد فقير جوهرة غالية جدا يظن أنه لا يعرف قيمتها، فيريد أن يأخذها منه بدون مقابل ودون أن يخبره بقيمتها العظيمة. يروح يقول له انت معك حتة خردة ايه، هاتها بقى، حتى ينفرد هو بالتمتع بها وبقيمتها. الحقيقة انه هو الفقير، ويوسف عليه السلام كان الغني. يقول الفتى: يوسف ايها الصديق افتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف، وسبع سنبلات خضر، واخرى يابسات، لعلي أرجع إلى الناس. هذه حاجته، تعود على أن يأخذ ولا يعطي، يريد أن يرجع هو إلى الناس، حتى لم يفكر أن يأخذ يوسف معه. حاجته أن يرجع إلى الناس، وحاجة الناس إلى أن يعلموا لعلهم يعلمون. لم يقل له حتى أرجع إلى الملك. يا للعجب، يقول يرجع إلى ليه؟ إلى الناس. حاجة تقرف والله العظيم. بل إلى الناس ليقضي حاجته، حاجتهم في المعرفة. أين حاجة يوسف؟ أين حق الصديق المظلوم؟ أين حق الصحبة؟ وجزاء النعمة ورد الجميل بالبشارة، كل ذلك لا يهم، نسيها الخمار، ولله الحمد أن نسيها، ليظل يوسف عليه السلام أغنى بجميع المقاييس، ليس لأحد عليه منة، بل له المنة عليهم بعد الله. ليس لأحد عند يوسف من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، ولا سوف يرضى. نعم والله سوف يرضى من أوسع الأبواب في الدنيا والآخرة. المهم أن الشخصية دي راحت فين؟ اختفت، مش كده؟ مرة واحدة كده بعد ما وصل قص عليه الرؤية لم يأتي له ذكر بعد الآيات اللي بعد كده على طول. ما أن وصل إلى تأويل الرؤية اختفى من القصة، من المشهد. الشخصية ما تستاهلش فأهمل، كما أن امرأة العزيز بعد ما انتهى أمرها واعترفت أخرى إيه؟ أهملت. القصص القرآني فيما يأتي وفيما يترك معجزة. يعني المرأة دي أهل الكتاب بقى والقصص، الفيلم اللي هيتعمل لازم إيه؟ امرأة العزيز حصل إيه؟ سيدنا يوسف اتجوزها وخلفوا سجان وبنات، ولا هي ماتت، ولا هي بقت شحاتة، ولا وقفت تسأل يوسف عليه السلام. الحاجات دي موجودة في كتب التفسير نقلا مع أهل الكتاب، أن يوسف مر بها وهي إيه تسأل الناس على الطريق، وقال سبحان من أخرت، سبحان من أذل الملوك بمعصيته وأعز من أطاع الله. ده قصة. قصة تانية أنه هو تزوجها في الحلال فوجدها عذراء فأنجبت له مش عارف بقى أبناء، يعني مع أنه عرفش صراحة أن الوضع ده، يعني القرآن ماذا صنع؟ ماذا ذكر الله في القرآن؟ اختفت امرأة العزيز، ساقي الملك اختفى، ساقي الملك. النوعيات على قدرها، لا يذكرون إلا بالسوء، سوف لا يستحقون أن يذكروا إلا بذلك. اختفوا من الأمر والصورة والمشهد، والحمد لله رب العالمين. النهارده الجمعة، قال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون، ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون، ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. لم يعتب يوسف عليه السلام على ما قصر في حقه ونسي من مظلمته. لم يقل له من رأى هذه الرؤيا، وقد علم بلا شك من لهفة الرجل وشدة حرصه على معرفة التأويل ليرجع به إلى الناس أن هؤلاء الناس لهم شأن كبير. لم يشارطه على الخروج ولا حتى على الشفاعة عند الملك وذكر حاجته، كرم يليق بالكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، غنى عن الخلق يليق بمن أغناه الله عمن سواه، رفعة تليق بمن رفعه الله درجات، حلم يليق بحفيد أو قل ابن، يليق بابن الخليل الحليم الأواه المنيب عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. ما أروع هذه الأخلاق، يتعجب منها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول: ولقد عجبت من يوسف وصبره وكرمه، والله يغفر له. حين سئل عن البقرات العجاف والسمان: ولو كنت مكانه ما أجبتهم حتى أشترط أن يخرجوني، ولقد عجبت من يوسف وصبره وكرمه، والله يغفر له. حين أتاه الرسول: ولو كنت مكانه لبادرتهم الباب، ولكنه أراد أن يكون له العذر. رواه عبد الرزاق عن عكرمة مرفوعا، والطبري وصححه الألباني. ولنصفه الأخير شاهد من حديث أبي هريرة في الصحيحين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحن أحق بالشك من إبراهيم، إذ قال: رب أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. ويرحم الله لوطا: لقد كان يأوي إلى ركن شديد، ولو لبثت في السجن طول ما لبث يوسف لأجبت الداعي. الحديث ده في بيان رفعة الأنبياء. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا تظن أن إبراهيم قد شك، نحن أحق بالشك منه، وإذ أيقنتم أني لا أشك فإبراهيم لم يشك، وإنما كان يبحث عن درجات اليقين العالية في طمأنينة القلب. ولا تظن أن لوطا لم يكن يتوكل على الله، بل لقد كان يأوي إلى ركن شديد، ولكنه استحضر كما ذكرنا في هذه الحالة حاجته إلى الأقارب والأتباع والقوة المادية فقال ذلك. لقد كان يأوي إلى ركن شديد. ولو لبثت تواضع بقى صلى الله عليه وسلم، قد قاله النبي صلى الله عليه وسلم تواضعا، وإلا فهو سيد الناس ولا فخر، عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. أجاب يوسف الفتى مباشرة، قال: تزرعون 7 سنين ذهبا، أي فهذا تأويل البقرات السمان والسنبلات الخضر. ثم زاده النصيحة لما يلزم عمله، وهذا كرم زائد على مجرد التعبير. يعني التأويل إن جاي 7 سنوات خصبة، بعديها 7 سنين إيه؟ أجاف. طب نعمله إيه؟ يعني ده مش موجود في الرؤية. فيوسف بيتبرع بالزيادة، قال: فما حصدتم فذروه في سنبله، أي ليكون أبقى له وأبعد عن الفساد، إلا قليلا مما تأكلون، أي إلا المقدار الذي تأكلونه خلال هذه السنوات، ولكن ليكن أكلكم منه قليلا، ولا تغتروا بكثرة الخصب فتسرفوا فلا يقوم لكم الأمر في السنوات الآتية. وقال: ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن، وهذه هي البقرات العجاف والسنبلات اليابسات، إلا قليلا مما تحصنون، أي تدخرون، أي أن سنين الجد سوف يؤكل فيها كل ما جمعتموه في سنين الخصب، إلا قليلا مما تدخرونه فإنه سوف يبقى، فلن يصل الأمر إلى المجاعة. فأرشدهم إلى الادخار، وهذا أمر زائد على مجرد التعبير، فهو كرم جديد. ثم زادهم أمرا ليس له في الرؤيا ما يدل عليه، والظاهر أن يوسف عليه السلام عرفه بالوحي، فقال: ثم يأتيهم بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون، فبشرهم بوجود الغيث. قال ابن كثير رحمه الله: وهو المطر بعد 7 الشداد. ولا مانع من صحة هذا التفسير، وإن كان المشهور أن النيل هو الذي قل إراده حتى أصابهم الجد، ثم زاد بعد السنين 7 الشداد فحصل به الغوث، فإنه لا تعرض بين فيضان النيل وبين أن الغوث هو المطر، فإن النيل إنما يفيض بنزول المطر على منابعه، كما أنه لا مانع أن يكون مع الفيضان مطر فتزداد غلة البلاد ويعصر الناس ما تعودوا على عصره من زيت، أي زيت الزيتون، وبذور غير الزيتون تعصر، وكذا عصر العنب لاتخاذ المسكر. وروي عن ابن عباس يعصرون أي يحلبون فأدخل فيه حلب اللبن، ولا شك أن كثرة اللبن من لوازم كثرة الخصب وكثرة المكثرة الماء في الأنهار والأمطار. والله أعلم. ظهر كرم يوسف عليه السلام المضاعف فيما أول به الرؤيا مجانا، وما نصح به الخلق رغم أن أكثرهم ليسوا مؤمنين، ولكن الأنبياء والأولياء تملأ قلوبهم الشفقة على خلق الله والرحمة لهم، تملأ قلوبهم الشفقة على خلق الله والرحمة لهم وإرادة الخير بهم. مش الناس يقول لك يا رب تخرب يا رب تولع مش عشان تشوفه، بل مساعدة في ذلك التضييق على الناس علشان عشان ينهار الاقتصاد، علشان يشوف يزداد فقر الناس. سبحان الله، فضل الناس تساهم بقى، فسح بجنيه وولع اللمض على الدوام، شغل التكييف على الدوام، افتح الحنفيات عشان المية تبقى فيها اسراف. حاجة عجيبة قوي. يعني هل دي القلوب المؤمنة، قلوب الأولياء، قلوب الأنبياء والأولياء تمتلئ شفقة ورحمة وإرادة الخير بالناس، وهذه من أعظم أسباب حب الناس لهم. يعني عشان كده حد يفتكر إن مثل هذه الأمور كتمان فضلا عن إظهار نزول البلاء بالناس، انه يعاقبه حب للناس. بقى مش ممكن هيعاقبه ايه؟ مزيد من الكراهيه. يعاقبه سقط، يعاقبه فشل في الدعوه. انت لازم تشفق على الناس، لازم تكون رحيم بهم عشان الدعوه تنجح. هذه من اعظم اسباب حب الناس لهم وقبول دعوتهم. وليست الدعوه بابلاغ مجرد عن مشاعر الرحمه وإرادة الخير للناس، بل المؤمنون خير الناس للناس في دينهم ودنياهم، فضلا بقى أن يكون ناس مسلمين مش كفر. واجب عليك أن أنت تشفق عليهم، واجب عليك أن أنت ترأف بهم وترحم، أو في قدر واجب يعني. رجع الفتى فرحا بالكنز الذي حصل عليه، ويحدث نفسه أن يكون الجزاء له وحده، ولكن الله المنان الكريم لا يضيع نبيه وولياه، بل هو الذي أرى الملك الرؤيا وأهمه بها من أجل يوسف سبحانه وتعالى. هو سبحانه الذي يقدر سنين الرخاء والجد ليعلم الناس فضل يوسف. يعني كل ده معمول عشان مين؟ عشان يوسف عليه السلام. الملك أذكى من أن يقبل أن الفتى الخمار هو الذي ينبئ بتأويل الرؤيا مثل هذا التأويل. ليس هذا من عقله ولا من خلقه، ولا يناسبه هذا الجود والكرم، وهو الشخصية الانتهازية الوصولية. سأل الملك من أول هذه الرؤيا، أجيب بأنه يوسف، فطلب الإتيان به، وقال الملك ائتوني به. إن شاء الله مش هنخرج من الاعتكاف إلا هو خرج بالسجن. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.